بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس، عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشيرونه ويرجعون إليه، والمراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقالوا: هذا رسول الله. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام مرتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل عليك السلام، وإنما قل السلام عليكم، لأن عليك السلام تحية الموتى، فقد كان أهل الجاهلية يسلمون على الموتى ويحيون الموتى بقولهم: عليك السلام. ثم أخبره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا رسول الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، كما قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فكل من أصابه ضر من فقر ومرض وحاجة وغيرها فدعا الله عز وجل بصدق وإخلاص، فإن الله تعالى يجيب دعوته. وإذا أصابك عام سنة، يعني جدب وقحط، فدعوت الله عز وجل أنبت الأرض. وإذا كنت في فلات فضاعت دابتك فسألت الله عز وجل ردها الله تبارك وتعالى عليك. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده وأن يوصيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا. والسب هو الشتم، والسب سببه أمران: خبث ولؤم في النفس، والثاني استحقار الغير واستصغاره. فبهذين السببين يكون السب. ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تستقلن ولا تستصغرن من المعروف شيئا، فالقليل مع الإخلاص يكون عند الله عز وجل كثيرا. ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط وبوجه طليق. ثم نهاه عن الإسبال فقال: وإياك والإسبال. والإسبال هو أن يرخي ثيابه عن الكعبين، فأرشده إلى أن يكون إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين. وحذره من الخيلاء، وهي العجب والتكبر. ثم بين له في آخر الأمر أنه لا يعير أحدا بذنب علمه فيه. قال: فإن شتمك أحد أو عيرك بذنب يعلمه فيك فلا تشتمه وتعيره بذنب تعلمه فيه، فإن وبال ذلك عليه، يعني أن إثم ذلك يعود عليه. فهذا الحديث اشتمل على فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم والإجلال والتقدير عند الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يصدرون عن رأيه. وفيه أيضا النهي عن السلام بهذه الصيغة عليك السلام، وأن المشروع أن يقول السلام عليك للمفرد والسلام عليكم للجماعة، وإن قال السلام عليكم للواحد والجماعة فلا بأس بأن ينوي إذا سلم على المفرد من معه من الملائكة، ولكن الأولى أن يفرد الضمير عند الواحد وأن يجمعه عند الجمع. وفيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل على كشف الضر وعلى إنبات الأرض والزرع وعلى رد ما ضاع من دابة أو غيرها. ومنها أيضا النهي عن السب، لأن السب سببه خبث ولؤم في النفس، وسببه أيضا احتقار واستصغار الآخرين، لأن الذي يحتقر الناس ويستصغر الناس فإنه يسبهم ويشتمهم. واعلم أن نظر الناس إليك بحسب نظرك إليهم، فإن نظرت إلى الناس نظر احترام وتقدير وإجلال نظروا إليك نظر احترام وإجلال وتقدير، وإن نظرت إليهم نظر احتقار واستصغار لهم فإنهم ينظرون إليك كذلك. فعلى المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، فلا تحقرن إخوانك المسلمين لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك وأفعالك. ومنها أيضا أن المشروع أن الإنسان لا يحتقر شيئا من المعروف، فرب قليل مع الإخلاص لله عز وجل وصدق النية يكون عند الله عز وجل كبيرا عظيما. ومنها أيضا النهي عن الإسبال، وقد تقدم أن الإسبال تارة يكون خيلا وتارة يكون غير خيلا، فإن كان الإسبال خيلا فعقوبته أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، وإن كان لغير الخيلا فإن عقوبة ما نزل يكون في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن شتم الغير وتعييره، فإذا شتمك أو سبك أو عيرك بذنب فلا تقابل سبه وشتمه وتعيره بذلك، لأن وبال ذلك وعاقبة ذلك تكون عليه في الدنيا والآخرة، بل عليك أن تحفظ لسانك وألا تنزل نفسك منزلة السفهاء، كما قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإذا خطبهم الجاهلون خطاب جهل وسفة فإنهم يقولون في أنفسهم سلاما أو يقولون لهم سلاما، بمعنى أنهم لا يقابلون إساءتهم بالإساءة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.